قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع حديث إشراق الأرض حينما أشرقت، حينما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أقول دائما، حينما تحول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت، هذا حديث عظيم جدا، لأنه كما بني رسول الله صلى الله عليه وسلم فببنائه، بعوامل بنائه تكون هي عوامل بناء الأمة. نفس هذه العوامل، كما انتشل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الصحراء القاحلة التي كانت تموج بالكفر، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قد تضمخ بكفر، فإن الله عز وجل قد أحاطه منذ صغره. لكن كما أن الله عز وجل أخذه من هذه من هذا المحيط فوضعه في هذه القمة السامقة، فكذلك هذه الأمة، نحن وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نرثه صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن ننظر الآن كيف بناه الله عز وجل، جعل هذا البناء الشامخ جدا، بحيث ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تغيظ عليه المتغيظون إلى هذه الساعة، إلى هذه الساعة وإلى هذه اللحظة. ولعلكم كنتم الآن يعني تستمعون لمثل هذا الكلام، هؤلاء الذين يريدون أن يطعنوا في ديننا، فلما يعني منحت أكتافهم لنا بحمد الله عز وجل وثارت عليهم الضراغم والقشاعم، إذا بهم يرجعون القهقرة ويعلمون أن محمدا لم يخلف بنات يوما، وإنما خلف صلى الله عليه وسلم رجالا كما قلت قشاعم يزودون عن حياض هذه الشريعة. كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي أبحثه في هذا المقطع أو في هذا الحديث، حديث الذي صدر به البخاري رحمه الله كتاب بدء الوحي. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. قال الزهري، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله. قالت عائشة رضي الله عنها، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. وكانت لنا وقفات عدة مع هذا المقطع، إلى أن بلغنا إلى هذه الغطة التي تكررت من جبريل، وربطت أنا بين هذا المقطع فأخذني فغطني وبين ذيل الحديث حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ورقة ابن نوفل، وقال له ورقة رضي الله عنه، قال له ورقة لأنه آمن به طبعا، قال له ورقة: يا ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني زمانك أنصرك نصرا مؤزرا. الربط بين هذه الغطة الشدة، هذا الاحتضان الشديد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: حتى بلغ مني الجهد، نفس يخرج ويدخل، ظن رسول الله أنه يلفظ أنفاسه. لماذا غطه جبريل هذه الغطة؟ ثم بعد ذلك مباشرة يقول له ورقة بن نوفل بهذه البشرى: أنت ستخرج من بلدك. قلت كما قال الشافعي رحمه الله: لا يمكن المرء حتى يبتلى. كان ينبغي أن يعلم المرء أن هذا الطريق فيه شدة ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه، ألا على هذا الادعاء: كل يدعي وصلا بربي وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في عيون سيعلم من بكى ممن تباكى. كما قال أبو الطيب لسيف الدولة الحمداني: وسرت إليك في طلب المعالي، وسار سواي في طلب المعاشي، كلنا شعراء لكن أنا غير هؤلاء. هذا التمايز، هذا التمايز يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب بهذه البلايا، فيحمد الخبيث فيحمد الطيب عقباه، ويبكي الخبيث على من ضوى عليه من شر وسوء، ظن أنه يخادع الله، فإذا بالله عز وجل قد خدعه ومكر به. لابد أن يكون هذا الابتلاء. لذلك أنا لا أستطيع أن أجلس هنا وأقول أن السير إلى الله في غاية السهولة، لا أستطيع أن أقول منها هنا أن الرجل الذي يعفي لحيته أو يقصر ثوبه أو يقوم بشعائر الديانة الظاهرة والباطنة تلك التي تخالف المجتمعات، لا أقول له الآن سوف يتلقاك الناس بالقبول ويقول: نعم ونعمة عين، وما تقول سنفعل. لا، تكون هذه من جملة الأحلام الوردية، يكون هذا من جملة الغش والخيانة. إن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلني ذكرت ذلك في المجلس الأخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في داخل مكة لقريش صناديد الكفر، كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم، تكونوا سادة الدنيا بلا إله إلا الله. مع أنه كان يقول هذا في داخل مكة أيام الاستضعاف الشديد صلى الله عليه وسلم. ثم لما كانت بيعة العقبة الثانية، قام عبد الله بن رواحة وقال: يا رسول الله، ما تريد منا؟ نريد تحديد مهمتنا الآن، أمنا بك واتبعناك، ننصر الدين، عايزين نرى ماذا تريد منا. قال: أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، وأن تطيعوني في المنشطة والمكسلة والعسر واليسر. فقال عبد الله بن رواحة: وما لنا؟ سؤال بدهي، أنا الآن سأنصرك وأقويك عندنا. وكما قال بعض الأرض أيضا النقباء الذين كانوا في هذه البيعة، قام وقال: يا قوم انظروا ما تفعلون، فإنكم إذا وصلتم حبلكم بهذا الرجل قطعتم حبلكم بكل العرب، كل العرب، لأن كل العرب متقلبة عليه، فانظروا الآن ما تفعلون. فوالله إما أن نقول له الآن، إما أن فوالله لأن نبايعه الآن ثم نتركه غدا لهو ذل الدهر، عار علينا، فلنترك من الآن إن كنا لا نستطيع. فقام الصادق أسعد بن زرارة رضي الله عنه ثم قال: دعنا منك، دعنا منك، هذا كلام لا تناقشنا فيه، احنا خلاص امنا به وانتهى ورضينا بهذا البلاء. يعني ده شيء اللي احنا بنتكلم فيه، ده مسألة ان المرء ينبغي ان يبتلى حتى يصل الى مراده، ده في الحقيقة شيء بدهي، شيء فطري. حتى الانسان اذا عمل عملا، اشتغل بايده وتعب ووجد نصبا وجهدا، فإن المال الذي يحصله من هذا العمل يكون له طعم آخر ولذة أخرى، بخلاف المال مثلا الذي يأخذه من أبيه أو من أمه، أو المال الذي يأتيه وهو جالس مستلق على قفاه في بيته مثلا في غاية الدعة والراحة، لا يعتبر له اعتبارا. هذا أمر فشوف يقوم يقول إليهم تقطعتم حبالكم مع الناس، ستكون هناك في مشاكل قائمة بينكم وبينهم، ومع ذلك يقول دعنا. يعني إيه قول أسعد بن زرارة دعنا منك؟ يعني هذا كلام نحن قد وطننا أنفسنا عليه. عشان كده سعد بن معاذ اعترف له بما دن الله عز وجل به في هذا المجلس. في غزوة بدر قام سعد بن معاذ رضي الله عنه صديق الأنصار الأكبر العظيم، قام رضي الله عنه ثم قال: يا رسول الله لعلك تعنينا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، فقام من المهاجرين أبو بكر وعمر والمقداد، لكن ما كان يريدهم، يريد الأنصار، وهم كانوا كتيبة القوم وهم الذين فعلوا وآووه. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ظنوا أنهم في خارج المدينة لا يدافعون عنه، فقال: يا رسول الله إيانا تعني؟ تقصدنا احنا يعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: يا رسول الله أمنا بك واتبعناك وصدقناك ونحن معك، فسلم من شئت وعادي من شئت. أنا عايزك تحط خط 30 خط تحت قوله من شئت. من شئت ده ممكن يبقى أبوك يا سعد بن معاذ، ممكن يبقوا أحلافك يا سعد بن معاذ، وحصل في آخر حياة سعد المباركة الطيبة على قصرها 36 سنة فقط رضي الله عنه، واهتز له عرش الرحمن فرحا، أعظم المخلوقات مطلقا عرش الله عز وجل، اهتز طربا وفرحا، كان يقول: يا هنائي الآن تصعد روح سعد إلى السماء، الآن نشم عبقها، الآن أتى سعد إلى دارنا إلى الدار الآخرة. تخيل عرش الله اهتز لسعد بن معاذ 36 سنة، وبعضهم يذكر أقل من كده كمان. لما قال له هذا الكلام في بدر اختبره الله وامتحنه، ما لا تكون لا تخرج كلمة من فيك إلا وتعلم أن الله عز وجل سيختبرك فيها. أمنا بك واتبعناك، طيب خلاص خذ هذا الامتحان. أحلافك يهود بني قريظة في يوم الأحزاب لما خانوا العهد انتهينا من الأحزاب، رجع رسول الله فأمره جبريل أن يلبس لأمته، وقال: ما وضعت سلاحي وما وضعت الملائكة سلاحها، إن الله يأمرك أن تيمم وجهك إلى يهود. قال: من؟ أي يهود؟ فأشار جبريل نحو بني قريظة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ونزل هؤلاء القوم على حكم سعد بن معاذ. أحلافك يعني إخوات، الحلف في العرب ده يعني شديد، يدافع عنهم بكل ما. ولذلك انت ترى أبو لبابة رضي الله عنه: يا أبا لبابة أنت تصدقنا وأنت تقول ما ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. وعمل لهم كده، نعم حيبحكم. حينما قال لهم ذلك قال: فما زالت قدمي من مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله، فرجع وتاب وقبل الله توبته. يعني أقصد أقول بهذا المثال أن الحلف هذا عظيم جدا عند العرب. ابتلي سعد بن معاذ في هؤلاء، ماذا تقول الآن؟ تقدم الله عز وجل أو تقدم أحلافك؟ محنة. كما قال الحسن رضي الله عنه: إن قوما زعموا حب الله عز وجل فأنزل الله لهم آية المحنة، يعني الاختبار. مش بتقول بحب ربنا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تحب الله فأحبب رسوله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا برهان عظيم جدا أنك تحب الله عز وجل. إنما تقول هذه سنة وترجع القهقرة يبقى أنت من تصادق. أنزل الله لهم آية المحنة، شوف الحصل سماه محنة. فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وجاء قال: ترضون بحكمي؟ قالوا: نعم. ثم نظر إلى القريب منه من المسلمين، لأن رسول الله مكث على خيمة على مرمى بصر سعد، فمن أدبه ما بصش بقى ناحية النبي وقال له: أنت كمان ترضى بحكمي؟ لا، ده هو الذي يقضي بيننا صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى القريبين منه وقال: وأنتم ترضون حكمي؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أحكم عليكم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذراريهم؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهللا وقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاع. امتحن سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقام عبد الله بن رواحة لما يقول له كده أسعد بن زرعة يقول: دعنا منك، يبقى أنا موطن نفسي على هذه العداوة المبكرة، أنا عارف أني سأختلف مع الداخل والخارج، أمر مضطرد مسلم به. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد ذكرت لك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صدع بهذه الدعوة، وكان أول من خالفه بنو جلدته. أول من خالفه كان عمه أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب، وذكرت لك أنه قال له: ألمثل هذا جمعتنا؟ تبا لك. وأخذ حجرا وأراد أن يحذفه به، فنزل قول الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب. ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على شوك الغضى والأسى حتى بلغ هذه الديانة صلى الله عليه وآله وسلم، وبصر من عمى صلى الله عليه وآله وسلم، وهدى من ضلالة صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابه كانوا معه على مثل هذا. والعصور والتاريخ شاهد إلى يوم الناس هذا، ما يصدع أحد بدعوة إلا يمتحن فيها، إلا ويمتحن فيها. سنة الله عز وجل ولا تجد لسنة الله تبديلا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الأغنياء منهم أو الفقراء، يعني كان زمان لما كنا ننظر إلى هذه الأفلام التي أفسدوا بها عقولنا وتصوراتنا، وكنا بنقول ده هو ده بقى الصورة وما عرفش إيه، كان يأتي على هؤلاء الناس اللي هم الفقراء بس، يأتي ببلال وهو يضرب وخباب وعمار وكده. لا، ده ابتلي الأغنياء أيضا في ضمن هذا، ابتلي الأغنياء أيضا، وابتلي الرؤوس والسادة. رجل كأبي بكر رضي الله عنه، هذا كما ذكر السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء عن أسماء رضي الله عنها قالت: ما راعنا في نحر الظهيرة إلا ومناد ينادي: يا آل أبي قحافة أدرك صاحبك، الحق يا أبا بكر محمدا صلى الله عليه وسلم، أدرك صاحبك. فانطلق أبو بكر على وجهه، فلما دخل المسجد الحرام وجد الناس فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربونه، والنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت ذلك أيضا في اللقاء في آخر اللقاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو طالب يحميه، كان قائف له كحائط صد ما يقدرش حد يقرب له. فلما مات أبو طالب، والعجب أن أبا طالب قد مات وأن الخديجة رضي الله عنها أيضا قد ماتت في نفس العام، فكانت هذه تمده معنويا وماديا، أن خديجة رضي الله عنها كما سيأتي وأنا وعدت بترجمة لها، لا أستطيع أن أجاوز المقطع اللي خديجة رضي الله عنها وقفت فيه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم دون أن أذكر لها ترجمة الحافلة إن شاء الله عز وجل. ذلك لأن ترجمة خديجة هو إصلاح البيوت في الحقيقة، حينما تنظر إلى ترجمة خديجة وعائشة رضي الله عنها تجد أن هذا، أن ترجمة خديجة إصلاح المرأة لزوجها، تديها تعليمات، وترجمة عائشة إصلاح الرجل لزوجته، كيف كان رسول الله يحتمل منها هناتها ويقربها صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنا نقول أن النساء لسنا جميعا كعائشة، لكن على الأقل هذا يكون خطوة للإصلاح. الشاهد أن خديجة كانت تمده معنويا كما سأتي في الحديث: لقد خشيت على نفسي، خشيت أن أموت، في بعض التأويلات كما سأذكر لك في 12 تأويل، في خشيت على نفسي، في بقه على طول، في لسانه لسه نفسي، الياء بتاعت نفسي دي ما خلصتش، لم تشبع الياء حتى قالت خديجة كلا والله لا يمكن أبدا والله ما يخزيك الله أبدا أبدا. ثم برهنت على ذلك أن ذكرت له جميل خصائله ولطيف شمائله صلى الله عليه وسلم. دي كانت تمد معنويا تقول أنت على الحق اثبت على ما أنت عليه أخرج إليهم وناوئهم ومهما فعلوا فأنت. وعلى النحو الآخر كان أبو طالب يمد النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه حتى يقدر يقرب له، وعايز تكلم تكلمنا أنا وأنا أنصره، وكان قائما بجاهه. الاثنين ماتوا. وهذا أيضا من المعالم التي تعلمك كيف صهر الله عز وجل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون فيه توكل على أحد. ومع ذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لكنه اصطفاء فوق الاصطفاء، وهمة فوق الهمة، وعلو ورفعة فوق هذا العلو والرفعة. يعني يقول مثلا ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، يقول نكتة عجيبة جدا، أن إبراهيم حينما قال رب هب لي حكما، قال هذا الحكم نبوة، وقد دعا إبراهيم بهذا الدعاء وهو نبي. طب بتدعو ليه ثاني؟ ما هو أنت نبي خلاص. قال لك لا، مجالات السباق إلى الله أكبر من هذا. الله، وفي أكبر من نبي؟ الذي يدين به أهل السنة إن النبي ده رقم واحد، الأنبياء طبقة الأنبياء والمرسلين دول رقم واحد، ما بعدهم الأولياء، ما فيش ولي أحسن من نبي، ولا الكلام اللي بيقوله المتصوفة، واخد بالك؟ ولا يقولون إن في أشياء لم يطلع عليها الأنبياء وبعدين اطلع عليها الأولياء. ده كلام تخريف تخريف. عارفين حديث خرافة؟ حديث خرافة. رجل جاء إلى قومه فحدثهم أن الجن اختطفته ونزلت به في الأرض، ثم رأى من عيشة الجن وأحوال الجن، فأخذ يحدث قومه بهذا، فكانت العرب من بعده إذا استشنعت خبرا أو استغربته يقول لك حديث خرافة. أهو ده بقى حديث خرافة من خيالات الجماعة اللي بيجوعوا أنفسهم، اللي هم بيجوعون أنفسهم في يخش في بيت ويجوع نفسه عشان يصل في النهاية إلى درجة الروحانية اللي بيزعمها ليست على هدي رسول الله، ولم تكن من أمر الله عز وجل في شيء، ولا من السنة في ظل ولا في. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أنا عايزين نسأل حضرتك على استفسار صغير. اتفضل. دلوقتي أنا زوجي لي زوجة أولى. نعم. ودلوقتي هو حالف عليها يمين تحريم. ألو؟ أيوة نعم، سمعت، اتفضل. هو حالف عليها يمين تحريم، قال لها تحرمي عليا زي أمي وأختي لو ما تنزلتي عن المحضر اللي عاملاه في أخويا. دلوقتي هما بيفكروا ان هما يردوا اليمين ده، هل اليمين ده ليها رد؟ وهي ما تنزلتش عن المحضر ومشت القضية واخوها اتحبس. حاضر، في حاجة تاني؟ لا يا فضيلة الشيخ، انا اسفة معلش. لا حاضر، اجيبك ان شاء الله. حاضر. يعني علشان ما انساش، شكله كده سؤال ملح. يعني انا برضو يعني متعجب ان يكون السؤال من الزوجة الثانية، وده في الحقيقة خطوة ايجابية عظيمة، ان يكون الرجل الذي اخذ يعني عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعدد وتزوج اكثر من امرأة، نعيش كأسرة واحدة. صحيح ربما حد يقول طيب ما التانية هي عملت محضر فاخوه، دي قضية فرعية، انما لما نجد ان الزوجة الاولى تحن لزوجها ويا ترى ايه مدى علاقتك معها، وانا طبعا احسن الظن انها تسال لانها تريد ديمومه العشره، مش تسال مثلا لانه خلاص المساله حدث فيها انفصال ولا شيء. ففي الحقيقه ده مثال قيم، يعني نشكر الاخت عليه. هذه واحده. الثانيه ان هذا يمين ظهار وهو كذب وزور، ولم يكن هذا طلاق قط، لم يكن هذا طلاقا قط، إنما هو منكر من القول وزور كما قال الله عز وجل. إنسان يقول لامرأتي أنت زي أمي، هي مش أمك، ولا أختك، لكن هذا كلام لغو باطل. طيب عقوبته إيه؟ أدبنا الله عز وجل علشان بقى ما حدش يقول الكلام الباطل ده تاني، فأدب الله عز وجل الذي يقول هذا بأن يصوم شهرين. طبعا ما فيش عتق رقاب الآن، نسأل الله عز وجل أن يمنحنا أكتاف الكافرين، أن يصوم شهرين متتابعين. وجعل الله عز وجل قيدا ها هنا من قبل أن يتماس، يصوم 60 يوم شهرين متتابعين، شهرين هجريين، على حسب ما يطلعه. يعني قد يأتي ده مثلا يعني 30 يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر وكذا وهكذا، إنما هيصوم شهرين متتابعين، شهرين ورا بعض ما يفطرش ولا يوم. طبعا ده عشان عقاب له. وفي هذين الشهرين لا يمس امرأته، لأنك بتكف، مش قلت لها أنت زي أختي خلاص ما تجيش ناحيتها بقى، طالما هي أختك لحد ما يرفع عنك إصر هذا القول. فإن لم يستطع أن يصوم شهرين ورا بعض متتابعين فيطعم 60 مسكينا، المسكين له نصف صاع. الصاع على أقصى تقدير في أقوال أهل العلم بالكيلو، بالكيلو دلوقتي يعني 2.5 كيلو تقريبا. فاتنين كيلو ونص، لما نصف الاتنين كيلو ونص كيلو وربع، اضربهم بقى في 60 يطلع لك 75، يطبق اما يطبوا مع بعض توزنهم مع بعض مثلا تطلع حوالي 80 كيلو رز مثلا، كما قال الشافعي في مثل هذه الكفارات من غالب قوت البلد، وقوت البلدنا اكثر ما ياكله المصريون الارز، فيخرج منه والله اعلم، لكن بقيد من قبل ان يتماسه لا يقترب منها ابدا، ويكون هذا له عقوبة والله أعلم، لكن هذا ليس طلاق. فقضية الابتلاء قضية ثابتة عالجها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك، نادى المنادي يا آل أبي قحافة أدرك صاحبك. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر إلى المسجد فوجد الناس فوق رسول الله، وكما قلت لك ان هم لم يتمكنوا، ما قدروش يمدوا ايديهم على النبي مباشره كده الا بعد ان مات ابو طالب وبعد ان ماتت خديجه رضي الله عنها. وهو القائل ذلك عليه الصلاه والسلام لما نصر عليه بعض السفهاء ترابا على راسه الشريف، فجاء الى فاطمه فوجدها تبكي، فقال يا بني لا تبكي، فوالله ما فعل هذا سفهاء قريش الا بعد ان مات ابو طالب، أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. فلم يتطول هذا التطول إلا بعد موت أبي طالب. فقال أبو بكر رضي الله، أهو أبو بكر ده بقى كان رجل أعمال بلغة العصر، رجل أعمال، ده رجل كسر ماله لدرجة أنهم كانوا يديرون له ماله، عنده ناس عمال بيقفوا يدوروا له فلوسه من كثرة الفلوس، ومع ذلك وطبعا مع الجاه وصيحه ولم يكن من يعني، لكن كان ايضا من صميم العرب، وكان رجل له وجاهته جاهليه واسلاما، له وجاهته، ومع ذلك جاء فدفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذ يدفعهم دفعا، ثم قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ انتم تقتلونه الان فقط لانه يقول اعبدوا الله؟ ان يقول ربي الله شيء منكر. فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يضربون في أبي بكر رضي الله عنه حتى صار وجهه بمستوى واحد، مستوى واحد يزال مكتب كده. أنا عايزك تتخيل الإنسان ممكن يلكم في وجهه لكمات، أي إيد دي اللي تضرب الإنسان في وجهه بحيث أن ينتفخ، تنتفخ وجناته وينتفخ صدغه فيطلع كده لحد ما يبقى في حذاء أنفه الأرنبة دي، يبقى يصل ده يطلع الكام سنتي دول تخيل، ويبقى الوجه كله صفحة واحد زي الورقة دي كده، يبقى ما فيهوش تضاريس، ما فيش انف طالع وعين غائرة لجوه وفم طالع شوية، وما فيش كلام ده، كله بقى حاجة واحدة كده ورم كله رضي الله عنه. وكان عقبة بن ابي معيط عدو الله كان يضربه ثم يقفز على بطنه، يقفز على بطنه أظن هذا حتى يزيد في انتفاخه. فذهب به قومه وقالوا لئن كان قد مات أبو بكر لو مات أبو بكر قتلنا عقبة به، لأن هو اللي يعني أذاقه سوء العذاب. فلما استيقظ أبو بكر في آخر النهار، مغمى عليه طول النهار، فلما أفاق كان أول ما تكلم به أن قال: ماذا فعل رسول الله؟ الولاء التام. عمر رضي الله عنه من الوجهاء أيضا، إذا أرادوا سفيرا في الجاهلية كان عمر، وإذا أرادوا ذا مال كان عمر، وإذا أرادوا وجيها كان عمر، وإذا أرادوا الرأي كان عمر. تدينا رأيك وتناقشنا ونتكلم، كان عمر رضي الله عنه. ومع ذلك سيدنا عمر بقى ما أسلمش وعنده مثلا 90 سنة، لا ده أسلم وعنده 27 سنة. وأنا لما بذكر هذه المقاطع في الحقيقة بذكر الأسنان هذا السن، أذكره ليستفيق شبابنا، ليستفيق هؤلاء. حينما وصف بعض الشعراء هاشم الرفاعي رحمه الله، وهو أيضا من الشباب، يعني هاشم الرفاعي ده مات عنده 27 سنة تقريبا، وكان شاعرا مفلقا، قالوا لو عاش لغلب شوقي من من من قوة شعره. كان يقول: شباب ذللوا سبل المعالي، ويصف أجدادكم يا معشر شباب اليوم، يصف الصحابة وأبناء الصحابة والتابعون: شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، وإن حضروا الوغى كانوا كماثا يدكون المعاقل والحصون، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مؤمنا حرا أمينا. ماذا يفعل الشباب اليوم؟ لعلنا نفرد له كلاما إن شاء الله في الحديث الآتي في الهجرة، حينما ترى كيف فعل الشباب في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان 27 سنة ومع ذلك كان بهذه الوجهة. لما أسلم عمر ذهب إلى رجل يقال له جميل، وكان هذا الرجل لا يحتفظ بسر، تقول له كلمة يقولها اللي يفشي السر. فذهب إليه عمر عمدا، مش عايز الناس ما تبقاش عارفة أن أنا أسلمت، لا ده أنا عايزهم يعرفوا. فقال له: أو ما تدري لقد أسلمت؟ قال: صبأت. قال: بل أسلمت. فانطلق الرجل وعمر يسير خلفه: يا معشر قريش، إن عمر قد صبأ. يقول عمر ومشي وراه يقول: كذبت، بل أسلمت وآمنت ورشدت. إن عمر قد صبأ، كذبت. فلازالوا على هذا، زي بقول لك كده، كانوا من جملة ما إن العرب اتهدت. الصورة اللي كانوا يصوروها لنا ان يا معشر قريش ادركوا المصيبة، اسلم عمر بن الخطاب. بس الى هذا المقطع لا، ده عمر بن الخطاب ضرب رضي الله عنه. شو بقول لك، وجيه وسفير ضرب. قال عمر: فاجتمع علي شباب قريش فلازلت اقاتلهم منذ الصباح حتى ارتفعت الشمس، وهي لسه عند أذان الفجر كده، الدنيا ليل لسه، حتى رفعت الشمس إلى أعلى وهو يضربهم ويضربونه. يقولت: فكنت إذا رأيتهم تكاثروا علي، ومش قادر على العدد ده كله، عدد بقى قبائل بتقاتله ومش قادر على هذا العدد، قال: آتي بسيد منهم، برجل وجيه صاحب له قوم وكذا يأخذه. قال: فأجعل أصبعي في عينه فإذا صرخ قاموا عني. فلا زالوا يقاتلون. أهو ده عمر وجيه رضي الله عنه، ابتلي وعالج في هذا الأمر شدة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه كانت له جمة، يعني كان شعره طويل، فجيء به مجرجر من جمته رضي الله عنه، جرجروه من جمته وهو أحد النقباء يوم العقبة، لولا أنه خلصه من خلصه. أبو ذر رضي الله عنه رجل حر ليس تحت كنف أحد، فقام إلى الناس وقال: يا أيها الناس، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال أبو بكر: فلا زالوا يضربونني حتى تركوني نصبا أحمر. نصبا أحمر زي ما بيأتوا عند الحجارة اللي كانت موضوعة عند الكعبة وبيذبحوا عليها وينهرون الدم فتبقى حمرة خالص من الدماء، أو ده كان كده رضي الله عنه. نصبا احمر من شده الدماء التي نزلت منه، ضرب شديد. فابتلي رضي الله عنه، سنه الله. انا عايز بس اقرر عندك، ارجع الى التاريخ واحنا ماشيين اهو، سنه الله عز وجل. الانسان لما بدا ان هو يصلي وكذا، وبعدين دخل الى المسجد ومعه نعله، فسرق نعله، فخرج يقول والله لا صليت لك ثانية، مش مصلي تاني، اتسرقت الجزمة بتاعتي. الله، وانت كنت معتقد مثلا ان انت لا تغمز في هذا الامر شيئا؟ ما هو ده عشان يميز الله الخبيث من الطيب. بتبيع دينك بجزمة بحذاء؟ لا بقى خلاص، لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالة، مش عايزينك. إنما من أمسك وصمم، كنا لسه في غزوة تبوك، وحينما نذكر غزوة تبوك نذكر البذل للإسلام بشيء عجيب. غزوة تبوك لما تذكر ونقول جيش العسرة، يذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي يصلح أن يقر رجل تبوك، حينما أنفق رضي الله عنه، يذكر عبد الرحمن بن عوف، يذكر طبعا أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم والعباس، يعني هؤلاء جميعا أنفقوا نفقة عظيمة جدا. لكن انا عايز الفت النظر للبذل للديانه من الفقراء. طب دول معاهم فلوس منفقوا، صحيح ابو بكر جيب فلوسه كلها وقعد معهوش ولا مليم، صحيح جاء عمر بشطر ماله، لكن اللي عايز اقوله بقى الفقراء، الناس اللي هم لما تقرا في غزوه تبوك تدر دمعك ويخشع قلبك وتجد عباده يخضع لها، كما يقول الذهبي رحمه الله، عبادة يخضع، علاقة مع الله عز وجل جليلة، تلاقي علاقة جليلة مع الله عز وجل. لما أتي مثلا أنا أضرب لك مثالا أو مثالين في غزوة تبوك، اشترف هذا البذل. أما يبتلى المرء بأقل شيء الآن فيترك دينه، دي مصيبة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال دينك دينك دمك ولحمك. في غزوة تبوك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، كان في ناس معهاش حاجة. من هؤلاء الناس أبو عقيل الأنصاري المزني رضي الله عنه. أبو عقيل الأنصاري خرج هذا الرجل لا يجد شيئا، ما معيش حاجة. فقام، وغزوة تبوك دي كانت في أيام حر جدا، حر للغاية، لدرجة أن الرجل كان يذبح جزورة، يذبح الجمل بتاعه، ثم يفض كرشه ويشرب الماء الذي فيه من شدة العطش. يذبح الجمل بس عشان ياخد اللي احنا بنسميها الزمزمية، اللي تبقى اللي بيحوش فيها الجمل مية دي، عشان يفض كرش الجمل ويشرب الماء اللي فيه. وشو بقى تجيله نفسه انه يشرب الماء اللي هي موجودة في قلب البدن دي ومتخزنة بالشكل ده من شدة العطش الشديد. جو صائف جدا. يوم يغيب طول الليل أبو عقيل رضي الله عنه، طول الليل يسحب بالجرير. الجرير ده الحبل السلبة، حبل التخين العظيم ده، يجر به من قعر البئر يطلع مية. وأنا بقى بتخيل بقى إنسان طول الليل والعرق يتساقط، العرق الدافئ الذي ينزل عند بذل الجهد، ويأكل في الجسد أكلا، ويزيد في هذا التعب في جسده الحبل اللي حطه على كاهله وعنقه، كأني بعنقه رضي الله عنه وبمنكبه قد تقطع من شدة الشد. ليه كل ده؟ عشان صعيم من تمر، صعيم من تمر 5-6 كيلو بلح بس. طب يعني ايه تجعل الدرجات دي؟ لا، ده عشان يقسمهم نصين، 5 كيلو تاخد 2.5 كيلو الزوجة في البيت، و2.5 كيلو يجي الصبح يقول للنبي ما عنديش الا ده صلى الله عليه وسلم، ده اللي انا قدرت عليه. فوصفه الله بالايمان حينما غمزه المنافقون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فشوف وسمهم الله بايه؟ اداله الشهادة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، خلاص انت مؤمن انتهى. كذلك علبة بن زيد رضي الله عنه، نقول ذلك في زمان كسر فيه التفلت من الديانة لعرض من الدنيا زائل. علبة بن زيد رضي الله عنه وهو أحد البكائين الستة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له احملنا، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وكنا نقول هذا أن هذا عمل الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عن إخوانهم بأيديهم، أن من أعمالهم أن يكون هناك ولاء شعوري، شعور مشاعر بيني وبينه، ففاضت عينه من الدمع. خرج هذا الرجل لا يملك شيئا، عمل ايه؟ عنده بذل للدين، عندي يعني القضيه مش واقفه بقى لحد كده، ان خلاص خرجنا خلاص بركه، ما معناش فلوس وقعدنا والنبي اللي قال دعاته وعذرنا، خلاص خلينا قاعدين في الظلال الوارفه. لا، كانت تتوق انفسهم الى السفر الى الله، الى السفر الى الله. شفت حرام ابن ملحان لما كان يناظر الرجل الكافر في بئر معونه، وجاءه رجل من خلفه فقصفه قصفة بالحربة خرجت من بطنه. تخيل إنسان يعدي بحربة من شدة الغل الذي ضرب به كسرت العمود الفقري وعدت في اللحم لحد ما طلعت من بطنه. فلما رأى الدم قد فاض أخذه وحمد الله ومسح به وجهه وقال فزت ورب. إيه الفرح ده بقى؟ فزت ورب الكعبة. ده الإنسان كان ممكن يشوف بعض الدم ده ينهر أبيض وأنا قتلوني، ممكن يقع من طوله بس من الوهم. إنما يقول فزت ورب الكعبة، دي نفس كانت مشتاقة. ولذلك بيقول لما العلماء بيقولوا لما بيذكروا سعيد بن جبير رضي الله عنه لما ذبحه الحجاج، تعرفين سعيد بن جبير كان مع الحجاج في قصة طويلة، لما ذبحه الحجاج فاض دمه. أول ما اتذبح وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كررها مرتين فلم يكمل الثالثة، فاضت روحه لما ذبح، دمه طرطش بزيادة، اندفع بشكل زائد جدا. فطبعا الحجاج ده راجل قتال قتلة، فعارف لما واحد بيتذبح دمه بينزل ازاي. فلما ده بقى دمه طلع بزيادة قوي كده قال لا ده انا عارف. فسأل البعض فقيل أيها الأمير إن هذا رجل تاقت نفسه إلى الله، ده كان نفسه يروح لربنا، كان مستثقل الحياة بيقول امتى موت عشان ألقى الله عز وجل، تاقت نفسه إلى الله عز وجل، فما أن وجدت مندوحة وفرجة حتى انطلقت. لقيت بس يا دوبك ممكن كده خلاص متنا، الحمد لله، جريت نفسه إلى الله عز وجل. وهذا التأويل عليه علي نستطيع أن نأخذ له مأخذا صحيحا من الأحاديث الصحيحة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس حينما تحشرج في الحلقوم، نسأل الله الإسعاف والمعونة، حينما تكون في آخر التراخي في رأس العظمة التي في الحلقوم هنا ويخنق الإنسان بها، يجلس ملك الموت عند رأسي ويقول أيها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. عندها تستجمع النفس فتسير كالحبة كالقطرة التي سالت من في السقا. عندها تلاقي النفس ببصق خلاص وصل إلى المحطة الأخيرة، خلاص ألقى الله، فلت من الدنيا وفتنتها، فتنطلق النفس إلى الله عز وجل، تقوم تسيل زي نقطة المية ما تنزل من القلة كده ولا من القربة، تسقط تنزل بمنتهى السهولة وتخرج بمنتهى السلاسة من هذا الموضع، وإلا فهو يعاني من خروجها قبل ذلك. علبة بن زيد مشتاق، لا تعزل المشتاق في أشواقه حتى يكون حجاك في أحشائه. خرج علبة بن زيد رضي الله عنه ورجع إلى بيته، خلاص قعد لا، طب أنا عايز تبقى تصدق حتى أجهز الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، أتصدق بإيه؟ يعني لا خرجت ولا تصدقت؟ فانطلق علبة رضي الله عنه وخرج إلى المسجد وصلى ليلته أجمع، صلى ما قدر له من ليلته، ثم جلس عند السحر وبسط كفه إلى السماء. وقال اللهم إنك قد أمرت نبيك بالقتال بالجهاد، وإنك قد أمرتني بالجهاد، وإني لا أجد ما أحمل عليه، ولم تجعل في يد نبيك ما يحملني عليه. اللهم إني أتصدق اليوم الليلة بعرضي على كل من وقع فيه من المسلمين، حد جاب سيرتي، حد بصلي، حد قال حاجة، حد، أنا بتصدق النهاردة على المسلمين بعرضي. هو ده بكام؟ ده في فلوس؟ في مادة؟ في حاجة تتمسك؟ لا، تصدقت بعرضي، شيء مش ملحوظ، لكن المهم قدر الله. صدق درهم 100,000، بس لقدر الله في قلبك سبحانه وتعالى. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. انت عارف علبة بن زيد صلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى النبي من الصلاة سلم، التفت وقال أين المتصدق البارحة؟ طب مين اللي قال له؟ جبريل رواح بها أتاء أخبره. الله، ده علبة بن زيد يذكر في السماء، ده ما دفعش حاجة، لكن قدر الله عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق الليلة؟ فسكت الناس. وحال الصالحين أنه بيكتم عمله، العلاقة اللي بينه وبين ربنا محدش يعرفها. أين المتصدق الليلة؟ ثم قال النبي في الثالثة أين المتصدق الليلة فليقم. أمر بقى، فقام علبة بن زيد رضي الله عنه، فمشى حتى جلس بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله كان البارحة من أمري كذا وكذا، وحكى له اللي حصل. عندها تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كده لو وصلت للصحابة الفهم عن الله، عرفوا ازاي يتعاملوا مع الله، عرفوا ازاي اين مراضيه سبحانه وبحمده، ايه الاشياء اللي ترضيه، كيف ادخل على الله، عرف كده. تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال يا علبة ابشر، شفت الكلمة دي، ابشر فانها قد كتبت في الزكاة المتقبلة. يعني عثمان بن عفان دفع 1700 جمل، 1000 جمل و700 فرس، وجاء بأموال طائلة تقبلت منه في الصدقة وتقبل من علبته في الصدقة. طب ده ما دفعش حاجة، لكن يكفيك هذه المشاعر انك تفهم هذه الديانة، بذل لله عز وجل. نسافر 700 كيلو على رجلينا، بذل لله عز وجل. يمص الرجل التمرة بل يقسمها بينه وبين أخيه. عشان كده عزوا وسادوا وصار للدين عندهم دولة وصولة وشوكة، بحيث ان احنا في غزوة تبوك بقى هرقل رجع، تخيل لما جمع الأحابيش والعرب رجع، انزوى واكتفى رسول الله بانزوائه. بس طالما انت خفت مني كده وجيت على جنب يبقى انا انتصرت عليه. ثم جلس النبي 20 ليلة في تبوك إذلالا لمثل هذا. الشاهد اللي أنا مش عايز أقول على غزوة تبوك طبعا، لكن عايز أقول مسألة إن إحنا نبقى فاهمين القاعدة دي، أنك ستبتلى، ينبغي أن يكون هناك بذل لله، بذل تصاب في نفسك، في آلك، في ولدك، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. لازم يحصل كده، سنة الله عز وجل. أكابر الصحابة، أما بقى الفقراء والضعفاء والمماليك من الصحابة فذاقوا سوء العذاب. وأنا أذكر لك منهم موقفا واحدا حتى أجلف إلى قضية القضاء والقدر، لأن هذه هي العدة التي تصبرك على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأحداث. خباب بن الأرط رضي الله عنه، هذا الرجل جلس يوما مع عمر رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه ما من أحد أحق بهذا المجلس من خباب من بلال. لو قلت لي بقى أحط من أمير المؤمنين اللي هو ابتلي في الإسلام يعني عشان أحطه في هذا المنصب، يبقى بلال. ليه؟ قال لما ابتلي في سبيل الله عز وجل. طبعا انتوا عارفين بلال أسلم وعنده 30 سنة، إنسان بقى في سن 30 سنة، رجل شاب يافع بالشكل ده، يجي أمية بن خلف يجيب حبل ويربطه في رقبته ويسلمه للعيال الصغيرة تجري بيه في الشارع. انتوا عارفين المثل الدارج عندنا في مصر اللي هو من ده بكرة برشين ويجروا بيه في الشارع، اهو ده بقى ما حدث، يلفوا بيه عشان يبقى إهانة نفسية. أما في النهار فيأتي على رمضاء مكة وبعدين يطرحه على ظهره ويضع على صدره حجرا كبيرا ثم يجلده. وبلال يقول أحد أحد لو أجد كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. طب بتغزهم ليه؟ أصل ده استعلاء بالدين. يعني بلال بيضرب ومحطوط على الأرض هو وأمية بن خلف واقف، مش كده؟ أنا عايز تتخيل معايا، هو بلال مستطرح على الأرض والحجر فوق صدره بيضرب وأمية بن خلف واقف ولا قاعد على كرسي وبيهوله وبيضربه وبيشتمه. مين الأعز اللي على الأرض؟ اللي على الأرض هو الأعز. علو في الحياة وفي الممات، علو. فلما عمر رضي الله عنه استعرض هذا، وكان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا من حبه لبلال وهيئة بلاله، فلما ذكر بلال قال ده أحق واحد بهذا المجلس، فكأن خباب بن الأرت رضي الله عنه برضه غار. الله، طب ما أنا برضه ده أنا بذلت في هذا الدين كتير. فكان على خباب رداء فأزاحه ثم جاء بظهره في مواجهة عمر، اداله ظهره كده وقال انظر يا أمير المؤمنين، فنظر عمر فبهت. أول ما بص كده صدم، إيه ده؟ فقال يا أمير المؤمنين لقد أشعلوا لي نارا عظيمة ثم تركوها حتى صارت جمرا ثم وضعوني عليه فوالذي نفسي بيده ما أطفأ لظاه إلا الماء الذي نز من ظهري. تخيل بقى انه يتحرق اللحم، يتحرق والشحم يتحرق والجلد يتحرق، وبعدين تيجي على طبقة الدهون دي تذوب وتقوم نازلة تطفي النار. انما هم ما شالوهوش، فعملت ندب في ظهره، خروم في ظهره، ثقوب يدخل بها قبره رضي الله عنه. وانا لو اخذت يعني كما قلت اتتبع التاريخ هتلاقي فيه أشياء كثيرة، كيف ضرب أحمد بن حنبل شيخ الإسلام ابن تيمية، من الأشياء اللي هي يعني والله العظيم الإنسان بيجد في قلبي منها شيء عجيب. شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام الحريري رحمه الله كان يقول إني أشهد الله عز وجل أنه ما أتى منذ 200 سنة من هو بعقل هذا الرجل، من 200 سنة ما حدش جيب العقل ده ولا بالعلم ده. هذا العالم الكبير يروح من يأتي من الـ من الـ من الشام فيرسل والي الشام إلى والي مصر يقول له سيأتيك أحمد بن تيمية فإذا نزل فاحبسه، ينزل مصر على السجن على طول. تخيل وجاي مسافر. فلما دخل إلى إلى إلى إلى, إلى مصر تركه حاكمها إلى فتوات الحسين، الناس اللي قاعدة شغل المشغل قاعدين في الوقت ده في توات، فضربوه ضربا مبرحا ثم حمل الى سجن القلعه. تخيل اما عالم كبير، انا اقعد اتخيل بقى مثلا ويطلع بقى شويه ناس صريع مثلا ويقف معاه كده بقى، انا متخيل يعني يكون الاسلوب ايه، مثلا خد يا مثلا وطخ. شيخ الاسلام ابن تيميه هذا دين، هذه ضريبه دينيه. الراجل بقى اللي ضربه ده ما نعرفوش، والوالي اللي حبسه نفسه ما نعرفوش، يعني يعرفوا قال التخصص بس اللي قرأه انها ما يعرفوهوش. انت لو قلت لك دلوقتي ابن الزملكاني تعرفه؟ ال ال ال ال ال ال السلطان حسن قلاوون تعرفه؟ ما تعرفش انت مين هم، مين دول؟ انما لما نقول لك شيخ الاسلام ابن تيميه اطبق ذكره الافاق، اهو لسانه ذكر في الاخرين. لما ذكر الله عز وجل بني إسرائيل وفي سورة القصص وهي سورة التمكين، وأنا أذكر هذا على عجالة عشان الوقت، ذكر الله عز وجل قال، وطبعا السورة دي في الحقيقة صدرها أصول التمكين لعلنا إذا يعني يسر الله عز وجل أن نتعرض له في وقت لاحق. قال الله من جملة هذا التمكين عشان أفهم بقى تمكن إزاي الأمة دي، ترفع إزاي، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ونريد، طب يا رب المنة دي امتى؟ مش دلوقتي، بدليل ان الآية اللي بعد كده ذكر الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يعني اذا موسى هياخد فتره الرضاعه وبعدين ينشا وبعدين يبقى صبي وبعدين يبقى شاب وبعدين يحصل مشكله مع القبطي اللي هو من شيعه فرعون وبعدين يخرج من مصر الى مدين ويتزوج ويقعد 9 سنين واخد بالك، وبعدين يخرج من عند شعيب سواء كان نبيا او صالحا، وبعدين بقى عندها يوحى اليه ثم يرجع الى فرعون وتعز بنو اسرائيل، وبقى المناوشات والقمل والضفادع والدم الله ده في فتره طويله. انا عايز اعرف، ونريد التمكين انما يكون بقدر. هناك فتره يقضيها الانسان في البلاء لا ندري كم سنه هي. الانسان اذا استعجل تعجل شيئا قبل اوانه يعاقب بحرمانه. انت مش من شغلك متى يسود المسلمون الدنيا كما كانوا، انما من شغلي ان انا اكون قائم على الثغر واسلمه لمن بعدي بس كده، ان انا اكون عملت اللي علي. ان عليك الا البلاغ، ليس لك من الامر شيء، ما عندناش وصايا. هذه الفتره مقدره، اذا ينبغي حتى نتصبر على هذه الفتره ان نعلم ما هو القدر. في عجاله اقول، القدر عرفه العلماء قائلين هو سر الله المكتوب المكتوم الذي لا يطلع عليه في اللوح المحفوظ، لا يطلع عليه احد قط الا اذا امر الله عز وجل به. ايماننا بالقضاء والقدر على 4 مراتب. المرتبة الاولى العلم، ان تعلم ان الله عز وجل، عايزك تدقق لان هو الوقت ضاق وانا مش عايز اطيل في هذا الامر، ان تعلم ان الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. عالم الغيب والشهادة سبحانه وبحمده. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل عند الله علن واضح. اللي تقوله جوه نفسك يعلم السر وأخفى، هو نفسك وبره نفسك. علم ما كان، قص علينا خبر الأمم السالفة وما قبل هذا، وما يكون وقص علينا حاضرنا، يعلم السر والنجوى سبحانه وبحمده. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، وما سيكون أخبرنا سبحانه وبحمده بآيات ستكون في المستقبل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله عز وجل بما سيكون بعد هذا. وحكيم بن حزام خير شاهد، قال حتى خرجت الضعينة والله لئن عشت لأدركت الثالثة، لأدركت الثالثة، إن أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام تخرج الضعينة من بلدها إلى المدينة إلى مكة لتحج لا تخشى أحدا وليس معها أحد، وده ما فيهوش دليل على أن المرأة تسافر لوحدها، لا خلاص، لكن هو يدل على الأمان بس. الشاهد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون. في بقى نوع تاني يعرفه الله عز وجل عجيب جدا، يعلمه ما لم يكن، اللي مش هيحصل أبدا لو فرض جدلا أنه حصل، ربنا يعرف هيبقى شكله إيه. شفت علمه السابغ سبحانه وتعالى، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ودليله قول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا، اللي هم أهل النار يعني، لعادوا لما نهوا عنه. الله، طب هو أهل النار بعد ما وقفوا على النار هيرجعوا الدنيا تاني؟ مش ممكن هيرجعوا الدنيا تاني. يعني برضو أرى أن الوقت تضايق، وهذا أمر ينبغي أن نتحدث فيه على الأقل بشيء من الإسهاب، فنرجئه إن شاء الله عز وجل إلى مقدمة الحلقة الآتية في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.